بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اكتمل وضونا ننتظر قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الآن وقفنا نحن في شرح أقسام خطاب التكليف، وقفنا على الكلام على المندوب. اعلم من المندوب طبعا هو عبارة عن اسم مفعول من ندب، ندب الشارع إذا إلى كذا، أي رغب وطلبه طلبا غير جازم، طلبه طلب غير جازم. أن الطلب قسمان، إما طلب جازم وهو الإيجاب ومتعلقه الوجوب، وهذا اللي تقدم الكلام عليه. وهنا نتكلم على الندب المصدر الذي هو متعلقه المندوب، وهو الذي يثاب المرء على فعله إذا فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. ولا فرق عند الجمهور بين الندب والسنة والتطوع والمرغب فيه، وهو ما ذهب إليه الشافعي خلافا لمالك. مالك يفرق بين الرغيبة وبين السنة، واضح، بين المستحب وهكذا، لكن هذا عند المالكي. أما الشوافعي الشافعية لا، ولهذا يقول السيوطي: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع. هذا الكلام منسوب إلى الخوارزمي من الشافعية وإلى الحليمي، هؤلاء قالوا وافقوا مالك في بعض الاستثناءات. لكن المشهور وهو الذي ذكره السبكي في جمع جوامع والمقرر في عندك أكثر الرسولين أن السنة والتطوع والمرغب فيه والمندوب والمستحب كلها بمعنى واحد، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو من جملة المأمور به، يعتبر من جملة المأمور به هذا المندوب. وإذن هذه إذا السنة والندب مترادف. لكن ينبغي أن نعلم شيئا، أن هناك الأمر غير الجازم الذي يتعلق بالأمور الدينية يسمى عندهم أمور الدينية يسمى عندهم ند، والأمر الذي يتعلق بالأمور الدنيوية يسمى عندهم إرشاد. هذا اصطلاح الأصوليين. ولقد نظم الفرق بين الندب والإرشاد بعض مشايخنا بقوله: ما ندب الشرع لنا من نافع دنيا فبالإرشاد عندهم دعي. هذا يسمى إرشاد. لنا من نافع دنيا فبالإرشاد عندهم دعي. فقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم. الأمر بالإرشاد عند البيع، هذا لمصلحة إيش؟ دينية ودنيوية؟ دنيوي، واضح، حتى تأمن إنكار إيش؟ المقابل هو المشتري، أو أنت إذا كنت، أو إنكار البائع إذا كنت أنت المشتري. إذا كنت أنت المشتري حتى تأمن الإنكار، أنا بعت عليك إذا شهدت، بكرة لا تجحد تقول أنا لم أبيع عليك. إذن هذا لمصلحة دنيوية الإشهاد. إذن كون الإشهاد لمصلحة دنيوية وجاء الأمر به، هذا يسمى ماذا؟ إرشاد. وأما ما ندب الشرع لنا لأمر أخروي كالأمر بالصلوات النافلة، هذا يسمى عندهم مندوب، لأن هذا يقع في كلامهم. حتى المفسرين يقول لك هذا أمر إرشادي، يعني هو داخل في الندب ولكن اصطلحوا في الإرشاد على الأشياء الدنيوية. لهذا قال بيت الأول هذا: ما ندب الشرع لنا من نافع دنيا فبالإرشاد عندهم دعي، وما لنفع أخروي لقب ندب، عفوا، وما لنفع أخروي ندب له فمندوب لديهم لقب. يعني سمى ما طلب الشارع وندب إليه للمنفعة الأخروية كالصلوات النافلة، هذا يسمى عندهم إيش؟ يسمى عندهم ندب ومتعلقه المندوب. إذن هذا تفريق ما ذكره الشيخ هنا، لكن ذكره بعض الأصوليين. ولكن عموما الكل يسمى مندوب، والخطاب ندب، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو من جملة المأمور، لأن الأمر إما أن يكون جازم وإما أن يكون غير إيش؟ غير جازم. وقد قال تعالى: وافعلوا الخير. وافعلوا الخير، خير كلمة شاملة، لجميع أنواع البر ومنها المندوب، واضح، ومنها المندوب. وقس على ذلك، فهنا هذه كلها أدلة دالة على أن المندوب يعتبر ويسمى أمر. نعم، هناك خلاف بين الوصولين، هل الندب مأمور به أم لا؟ الصحيح أن الندب مأمور به، لأن الأمر هو الطلب والمندوب مطلوب. هناك قول مرجوح عند الوصولي، عند بعض الوصولين يقولون أن المندوب ليس مأمورا به، واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، روايته قال لأمرتهم، يعني أمر إيش؟ إيجاب. هو أمرهم أمر ندب، فالنبي قال أمر، الأمر ممتنع هنا، أجابوا بأن المراد بالأمر هنا الممتنع هو أمر إيش؟ الإيجاب. أما أمر ندب فهو موجود، واضح. ولكن عموما الصحيح أن الكل داخل تحت أقسام الخطاب، وأنه من جملة المأمور به لأنه مندوب. هذا كله في المندوب لذاته، مندوب لذاته. هناك ما يكون مندوب لغيره كالمباح، إذا قصد به طاعة الله سبحانه وتعالى يكون إيش؟ يكون مندوبا ويثاب عليه، واضح، لكن بشرط أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن رسلان عليه رحمة الله: وإن نوى بأكله لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. يعني المباح يثاب، يستوي فعله وتركه، ولا ثواب فيه، إلا إذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فبالنية يصير المباح الذي لا ثواب فيه في أصل الشرع فيه ثواب. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة. أنه إذا قصد به إعفاف نفسه عن المحرمات في هذه الحالة إيش؟ يحصل أجر. ولهذا صار الندب ينقسم إلى قسمين: مندوب في نفسه، ومندوب بعارض وهو النية، ولا هو في أصله مباح، لأن الجماع والنكاح في أصله استيفاء لذة، في أصله هو عبارة عن ماذا؟ مثل أكل وشرب، استيفاء لذة. أنت بالأكل تستوفي شهوة إيش؟ البطن، تستوفيها بمعنى أنك تحقق رغبتك فيها. وأما في الفرج فبالجماع، تستوفي شهوة الفرج الموجودة في الإنسان. إذن هي فعل في الأصل مباح، لا يكون قربة إلا إذا قصد به إيش؟ وجه الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف النية. ولهذا جاء في الحديث الضعيف الذي رواه الطبراني وغيره: نية المؤمن خير من إيش؟ من عمل. نية المؤمن خير من عمل، لأن أنت إذا عملت حتى طاعة بلا نية تصح أو ما تصح؟ عبادة بلا نية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال إيش؟ بالنية. فصار العمل كأنه هكذا كالميتة التي لا روح لها، بخلاف بالنية، لأن النية هي محط نظر الرب، هو الوعاء، وعاء الإيمان. هذه الأفعال إيش المقصود منها؟ زيادة الإيمان. إذا كان عملك الصالح لا يزيد من إيمانك، ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه. وقس على ذلك، لأن الصلاة الله عز وجل وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تعطيك نور وتعطيك يقين واضح وتعطيك تقوى. نعم، إذن هذا هو المندوب. لكن يبقى إذن هذا هو المندوب. ولهذا لما تكلمنا عن المندوب صار المندوب هو مقابل لماذا؟ مقابل للواجب، لأن كلاهما من قسم المطلوب، كلاهما من قسم المطلوب، ودائما لا ثواب فيه إلا بالنية. لكن ينبغي أن نعلم أن هناك من يفرق بين السنة وبين المندوب من بعض ضعاف الطلبة، أن السنة قد تطلق بمعنى الدليل أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء ثبت استحبابها ليس بالدليل الأخاص، وإنما بالدليل إيش؟ العام. فيقول لك مرأة هذا ليس سنة، نقول نعم، إن أريد به لم يرد عن النبي بخصوصه، نعم ليس بسنة، ولكنه بمعنى الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا مانع منه. كمثلا الشافعي يرى التلفظ بالنية مستحب والسنة، واضح. الشافعي يرى أن التلفظ بالنية مستحب وسنة. معنى مستحب وسنة ليس أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحديث لا صحيح ولا ضعيف ولا عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية، ولهذا بعضهم ضعف هذا بالشافعي في هذا. لكن الشافعي أخذه استنباطا وقياسا على الحج، إذن هو ما ورد في السنة. فأنت إذا قلت لك ليس من السنة بالمعنى الدليل وبمعنى السنة في صلاح المحدثين، نعم هو ليس سنة، ولكنه السنة بمعنى باصطلاح من الفقهاء والأصوليين، بمعنى الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. واضح. وعلى هذا لا إشكال أن تسمي سنة. مرة بعض المشايخ الذين ليس لهم باع في الوصول كان يقول لطلابه، أنا كنت موجود، كان يقول لطلابه رحمه الله اللي يقول لهم انتبهوا أحد يضحك عليكم، انتبهوا أحد. كيف؟ قال إذا واحد قال لكم التلفظ بالنية سنة لا تقولوا السنة، التلفظ بالنية ليس بسنة وإنما هو إيش، قولوا مستحب ولا تقولوا له سنة. واضح. هذا لا داعي له حتى لا أحد يخطئهم. نقول نحن أصلا لسنا في معرض دليل حتى نقول أنه سنة، وإنما نقول سنة ومستحب بمعنى الذي يثاب على فعله ولا يعاقب عليه على ترك. حتى الذي ثبت بالقياس، الذي ثبت بالاستحسان على القول به كما سيأتيكم إن شاء الله بالاستصحاب، هذا يعتبر إيش؟ سنة بمعنى الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك، ليس بمعنى السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن السنة الواردة عن النبي هذا اصطلاح المحدثين واصطلاح الأصولين في باب إيش؟ في باب في كتب في الأدلة. يعني نقول لك الكتاب والسنة، ما السنة؟ هي ما قول النبي وفعله وتقريره كما سيأتي إن شاء الله. إذن عموما فالسنة والمندوب مترادف في المقدمات وفي تقسيم الأحكام وتسميتها، لا فرق بين المندوب وبين السنة. واضح هذا؟ مفهوم؟ هذا هو حاصل الكلام على المندوب وما يتعلق به. الآن ننتقل إلى المباح. قبل الانتقال إلى المباح هناك أسئلة؟ هل هنالك أسئلة أو واضحة؟ نعم تفضل. والله هو ليس صريح لكلام الشافعي، وإنما أخذوه من مقتضى قواعده، لأن التلفظ بالنية يقول الأصحاب أنه يساعد القلب أو يساعد اللسان القلب. هناك من القيم قال بأن الشافعي لم ينص عليه، صحيح لم ينص عليه صراحة، ولكن قواعده تقتضيه. هنا يأتي الخلاف، هل لازم المذهب مذهب؟ وأئمة الأصحاب حكوه على أنه مقتضى مذهب الشافعي. وداود الظاهري، الإمام داود الظاهري يقول بوجوب التلفظ بالنية. داود الظاهري عنده التلفظ بالنية واجب، وهذا شديد، قال واجب التلفظ بالنية، هذا أبعد. واضح. نعم. هل عنده سؤال ثاني؟ في نقص صح؟ نعم. أنت تحولت هناك ولا؟ تمام. طيب إذا نواصل. الآن المباح اعلم من المباح من أقسام الخطاب ليش التكليفي. نحن في المحاضرة الماضية قدمنا معلومة مهمة، هل الإباحة أو متعلقها المباح يصح أن يكون من الحكم التكليفي؟ هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ من سيعلل لي لماذا؟ ما أريد أحد يجاوب من الأخوة، ما حد بيجاوب منكم. في المحاضرة الماضية نبهنا عليه، احنا قلنا اقسام الاحكام التكليفيه ايش؟ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والاباحه. الاباحه هل يصح ان تكون من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء؟ لماذا؟ لانه لا كلفه، لانه حكم تكليفي. التكليف مشتق من ايش؟ ماخوذ من الكلفه. الاباحه لا كلفه فيها، ليس فيها طلب، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام. هل هذا يصدق على الإباحة؟ الإباحة تخير، أخيرك، أنت مخير بين فعله وإيش وتركه من غير رجحان، ولهذا الندب فيه رجحان. لهذا بعض المستشكر قال مندوب ما فيه رجحان، ما فيه كلفة. نقول فيه كلفة، أن الشارع رجح عليك أحد الفعلين، فأنت إذا لم تفعله فيه لوم، وإن كان لوم خفيف ما في عقاب، بس تلام. ولهذا الشخص إذا واظب على ترك النوافل والرواتب والسنن المؤكدة تختل مروءته ولا تقبل شهادته. واضح؟ إذن فيه كلفة الندب، لكن الإباحة إيش من كلفة فيها؟ لهذا قال بعض المحققين أنهم أدرجوها تتميما للأقسام، وهي ليست من أقسام الإباحة عند النظر وعند الفحص. واضح؟ الإباحة، اعلم من الإباحة وحدها المباح. ما هي الإباحة؟ الإباحة هي عبارة عن ما استوى فعله وتركه، أن يخيرك الشارع بين شيئين فعلا وتركا على السواء، كإباحة الأكل من الطيبات، هذا مباح يستوي فعله وإيش وتركه. قد يجب لعارض إذا خفت الهلاك. واضح؟ فالإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، وهي قسمان. هذا الإباحة، هذا المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين من الأصوليين. هناك من يقول الإباحة هي عبارة عن الجواز، وهي مطلق الإذن سواء مع رجحان أو عدم إيش. هذا اصطلاح من الأصوليين المتقدمين، فعندهم المأذون فيه من حيث هو مباح، الواجب على هذا مأذون فيه وليس مأذون فيه، مكروه مأذون أو غير مأذون فيه، مندوب مأذون أو مأذون فيه، لا، كل هذا يسمى مباح على هذا الرأي، يسمى جواز. فعند المتقدمين الإباحة أعم من المندوب والمكروه، تشملها كلها لأنها عبارة عن المأذون فيه. ولهم في هذا الدليل ذكره القرافي، تأملوا معي هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال، الحلال والإباحة واحد ولا ما واحد؟ واحد. الحلال والمباح والجائز كل واحد. بمعنى قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق مكروه أو مباح؟ مكروه. النبي قال ماذا؟ أبغض الحلال، وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال. أبغض مضاف إلى إيش؟ يعني بعضه أو ليس بعضه؟ أنا لما أقول لك أنت أفضل الناس، يعني أنت إيش؟ من جملة الناس. لأن يعني عندهم قاعدة لغوية، أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما كان بعضا منه. لا، هل يصح أن تقول أنت أفضل الحجر؟ أنت أفضل الأنعام؟ هل يصح؟ لا يصح. دائما أفعل التفضيل لا تكون مضافة إلا إلى إيش؟ إلا إلى الجنس نفسه. فالنبي لما قال الطلاق أبغض الحلال، يعني الطلاق من جملة إيش؟ وهو مكروه. إذن الحلال يشمل المكروه، فإذن الحلال والإباحة تشمل المكروه وتشمل المندوب وتشمل الإباحة التي فيها استوى الطرفين، فتكون أعم. هذا دليل قوي وليس قوي؟ قوي، هو اصطلاح المتقدمين. ولقد ذكره صاحب مراكز السعود في هذا البيت، قلت تكتبوه، واضح، ممكن تكتبونه. عندما تكلم على الإباحة قال وهي والجواز قد ترادفا، وهي أي الإباحة، وهي والجواز قد ترادفا، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، أوه لدى من سلف، هذا مش شغالة. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، اتضح الآن هذا؟ وهي أي الإباحة، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. لكن الإباحة عند أهل الأصول تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين الإباحة نفسها. هذه إذا عرفنا هذا الإباحة والاصطلاحات الفقهاء فيها، إذا الإباحة لها قسمة، إباحة وهي المشهورة عند المتأخرين وهي المقررة في الكتب، هي مستوى فعله وإيش وتركه. المتقدمين من الأصولين يقول لا، الإباحة هي المأذون فيه، فيشمل حتى المندوب حتى المكروه حتى الواجب. الواجب جائز، أليس صح أن تقول واجب جائز بمعنى مأذون فيه؟ واضح. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى مسلفة، ودليلهم حديث أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق. الدليل واضح، لأن هنا قضيته أن المكروه جائز وهو حلال، وهذا لا يصح، وهذا يقتضي أن الحلال أعم من استوى الطرفين. لكن الإباحة تنقسم إلى قسمين. الإباحة لابد أن نتكلم عليها، هذه الإباحة سنقسمها في صبورة حتى تكون أوضح، حتى تكون فيها وضوح أكثر. الإباحة، الإباحة طبعا قسمها، احنا عرفنا الإباحة وعرفتها صح، لأن بعد هذا بفتح باب الأسئلة. الإباحة قسمها، إباحة شرعية، عندنا إباحة عقلية تسمى بالبراءة من هذا واحد. نظير الإباحة الشرعية من الله تعالى وحيلا لكم إلى تسليم رفض ويش إلى نساء، هذا بنص شرعي الإباحة بدليل شرعي واضح، إحلال الطيبات إلى آخره، حلال الغنائم هذا ثبت بنص شرعي، تسمى إباحة شرعية، وهي الثابتة بالدليل الشرعي، ثابتة وهي ثابتة بالدليل الشرعي. طبعا لها امثله كثيره، ولهذا الاباحه الثابته بالدليل الشرعي اذا جاء بعدها حكم يناقضها يسمى هذا ايش؟ نسخ. ان النسخ هو عباره عن رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي، اباحه شرعي وهي ثابته بالدليل الشرعي. مثال هذا طبعا كثير من الامثله الثابته بالاباحه الشرعي، يقول تعالى: وحل لكم ليلة الصيام ما رفضوا إلى نسائكم كل من طيبات ما رزقناكم إلى آخره. لكن هناك إباحة عقلية لا تستند إلى الدليل الشرعي، إنما دليلها عدم إيش؟ الخطأ، أنه لا يوجد فيها الخطأ، والأصل براءة إيش؟ الذمة. هذه قاعدة ذكية، الأصل براءة إيش؟ الذمة. لهذا الصحابة في أول الإسلام، أول الإسلام شرب الخمر صح، ثم واضح إباحتها في أول الإسلام هذه يعتبر إيش؟ براءة شرعية أو إيش؟ براءة أصلية أو براءة شرعية؟ براءة أصلية. لهذا يقول الناظم: أباحها أي الخمر، أباحها في أول الإسلام براءة ليست من أحكام. أن الصحابة كانوا يرون أن ما لم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تناوله، براءة الإسلام. ثم نسخ هذا، بتحريم إيش؟ تحريم، أعطيكم نسخ، هل هذا يصح؟ هو صح في أول الإسلام حرمة الإباحة الخمر صح جائز والبراءة الأصلية، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الخمر، حرم بالتدريج. تحريم الأول بعد الإباحة هل يعتبر هذا نسخ؟ لا، يقول نسخ. ها؟ لا، يعتبر نسخ يا أبو شيخ؟ لا، لا يعتبر نسخ. لماذا؟ ليس لأنه ليس رفع للخطأ، أنه سيأتيكم في النسخ. ما هو النسخ؟ هو رفع الخطاب اللاحق للخطاب، أو رفع الخطاب السابق للخطاب اللاحق. فعلى هذا تحريم الخمر أولاً هذا لا يعتبر أنه نسخ، هذه إباحة عقلية. ولهذا يقول الناظم: وبيت المراجع، وما من البراءة الأصلية أي خاحة، وما من البراءة الأصلية قد تسمي إباحة شرعية، وإنما هي إباحة عقلية، لأنها مستندة إلى أن الأصل عدد إيش؟ الخطاب وجواز الشيء، حتى يأتي دليل دال على ماذا؟ على التحريم، لأن الله لو حرم علينا شيء ليش؟ العالم نبيه ونبيه يعلمه، فقط العدم إيش؟ التحريم، هذا دليل عقلي، وكون أصل الأشياء العدم دليل عقلي ولا شرعي؟ نعم؟ دليل عقلي. يكون أصل الأشياء العدم ليس شرعي. كتبت البراءة وما من البراءة الأصلية هذا هو التقسيم. نعم؟ سنتكلم على بعض الأشياء اللي تعلق باختصار طبعا. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعي. أيضا ما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعي. مثال البراءة الأصلية أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إيش؟ إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني ما مضى لكم، لأنه لم يحرموا الشارع. إذن كيف كانوا ينكحون ما نكح آباؤهم؟ بالبراءة إيش؟ البراءة الأصلية، وهي البراءة العقلية، واضح، لأن الأصل عدم التحريم. الصحابة كانوا أكلوا لحم الحمر، حمر الأهلية وهي الحمار، لحم الحمار لم يؤكل أولا حتى نهى عن النبي ويش عن أكله، وكانوا قد طبخوه حتى تركوه، واضح، لأن الأصل عدم الحرمة حتى يأتي النص بيش بالتحريم، واضح، نقص على ذلك. وإن هنا جاء الخلاف، هذا اتضح لأن هذه الصورة فكرة صارت عن الإباحة الشرعية والإباحة ليش العقلية. هنا بعد ذلك جاء خلاف، ما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم؟ هذه قاعدة بحثها الفقهاء وبعض الأصوليين بعد مجيء الشرع. بعد مجيء الشرع ما هو الأصل في الأشياء؟ مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على إيش؟ على تحريم، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، واضح، هذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، سكوته عنها يدل على إباحته، إلا ما كان ضارا فهذا إيش؟ ممنوع، كل ضار ممنوع، أو ما غلب الضرر على نفعه فهو ممنوع، وما غلب نفعه على ضرره جاز، وما كان فيه نفع وضرر مستويان طبعا الأكثر ترجيح الضرر وتحريمه ومنعه، لكن ما ليس فيه ضرر ولا يوجد نص من الشارع نقول ما هو الأصل فيه؟ هنا الفرق، هل الإباحة من عند الجمهور الأصل الإباحة؟ أبو حنيفة قال لا، الأصل في الأشياء عنده الحرمة. هل ينبني على هذا الخلاف فائدة؟ ينبني على الخلاف فائدة. الآن لو وجدنا من الحيوانات ما لا نص فيه كالزرافة مثلا ليس فيها نص، هل نقول بحرمتها أم بحرمة أكلها أم بجواز أكلها؟ إن قلنا الأصل في الأشياء الإباحة قلنا بجوازها، وإن قلنا بالحرمة قلنا بالحرمة، واضح، فهذه ثمرة هذا الخلاف. الشافعي يصححون الحرمة لكن هذا غريب، الرافعي يقول بالجواز هو أقرب، معهم قال بالحرمة، هذا اللي قرر المتأخرين، قال إن الزراف متولدة بين، هذا بعيد، يقولون أنه متولدة بين النمر والناقة والغزال، قالوا أنها متولدة بينها، كيف متولدة بينها؟ ذكروا الدميري في حياة الحيوان، قال أن أن أن أن أن البقر الوحشي يأتي ويشرب الماء، فتأتي الهوام وتطرقه، واضح، فولد جنس فيه شبه من الكل، أنهم رأوا منقط وفيه رقبة، قالوا منقط مثل النمر، وفيه رقبة مثل البعير يشبه الناقة ورجليه، وفيه رأس كرأس الغزال. وقرون، قال هذا شبه بالغزال، قال هو متولد بين مأكول وغير مأكول، ايش الماكول؟ الابل والغزال، وغير الماكول ايش؟ النمر. قالوا ما تولد بين ماكول وغير ماكول حرب، نغلب المعنى. هذا لا ادري كيف الفقهاء سندوا اليه، لان انت لو تنظر كتب الفقهاء احيانا حياه الحيوان هذا للدميري ياتون باوصاف غريبه، نقل اوصاف غريبه، نقل عن ارسطو هذا الفيلسوف لانه راى الاسد وانه كوجهه كوجه الانسان له قرون، وانه كالبقره له قرون. اظن راى اذني ظنها قرون، لعله ظن ان اذني ليست قرونا، لعله، والله اعلم. فهذه ما ادري ابتناء الاحكام فيها ما فيها، لكن عموما هذا فرع ظاهر، هل الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في التحريم، هذا بعد ورود الشرع. لكن قبل ورود الشرع هناك خلاف بين المعتزله، ما هو الاصل في الاشياء؟ قيل الاباحه وقيل الحرمه وقيل بالتوقف. كل ضار الاصل فيه المنع، وكل نافع الاصل فيه ايش؟ الحل. هذا ضابط ذكره المعتزله قبل ورود الشرع. نحن اهل السنه نقول قبل ورود الشرع هل هناك حكم؟ لا، ها؟ لا يوجد حكم، بل انه ماشي الشرع هذا. لكن المعتزله يبحثون، طيب اذا لم نجد في الشيء لا نفعا ولا ضارا، استوى، ما الاصل في الاشياء؟ بعضهم قال الاصل في الاشياء الاباحه، لان الله خلق لنا ما في الارض جميعا، وبعضهم قال لا الحرمه، لان هذا ملك لله ولا يجوز لك تصرف في ملك الغير الا بالاذن، وبعضهم قال بالتوقف. هذا قبل ورود الشرع، وهذا مذهب المعتزله، وهو مذهب ضعيف في تحكيم العقل. لكن الخلاف، والشيخ ذكر اقوال المعتزله هنا فيما بعد الشرع، لكن التحقيق ان بعد ورود الشرع فيها قولها فقط الاباحه والحل، ودليلها السنه والكتاب. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما، هذا يدل على ماذا؟ على الأصل في الأشياء الحل، وهو مذهب الجمهور. فما لا نص فيه نقول الأصل فيه إيش؟ الحل، إلا إذا كان ضارا، لأن كل ضار لا يجوز إيش؟ تناوله، كما قال الناظم وأصل كل ما يضر المنع، الأصل فيه المنع. وهذا حال مفهوم، هذا هو خلاصة من هذه المسألة والخلاصة فيها المباح. لكن المباح هل هو مأمور به؟ لا، لأنه لا طلب فيه. نعم قد يكون مطلوب لكن ليس لذاته، لأمر إيش؟ لأمر غير وللغير، واضح. لكن لذاته لا يكون. ألا ترى أنت الآن ستصلي صح؟ قبل الصلاة الكلام في حقك جائز وغير جائز؟ صار ممنوعا صح ولا لا بعد الصلاة كلام؟ المشي كان في حقك جائز صح، بعد دخولك بالصلاة صار إيش؟ ممنوع، حرام، صار مطلوب الترك. نقول لكن هذا لأجل إيش؟ لأجل الصلاة، واضح. كالأكل لأجل التقوي على الصلاة يصير إيش؟ مندوب. بل قد يجب الأكل الذي هو في أصله مباح إذا خفت إيش؟ الهلاك، لأن الله نهانا عن أن نلقي أنفسنا في التهلكة، وكس على ذلك. نعم، إذن هذا هو حاصل كلام في المباح. نفتح الباب في الأسئلة. نعم، يبقى المكروه والحرام إن شاء الله نكمله اليوم إن شاء الله. أيوة، حد عنده سؤال في الإباحة؟ واضح واضح، ها؟ في إسراع اليوم ولا تمام؟ هل أسرعنا شوية في الكلام؟ قليل، لا قليل، قليل. احنا حاولنا احيانا ينطلق اللسان قليل بعدين نمسك. واضح، ايوه. طيب حد عنده سؤال الان؟ نعم، كيف نعرف الأدلة التي تشير الى مباح؟ بالنص. عندنا أولا النص القرآني أو السنة، واضح. النص القرآني كأحل لكم ليلة الصيام إن رفضوا يعني سائكم، واضح. وكل من طيبات ما رزقناكم، هذا كله أمر الإباحة، قد يكون سنة، واضح. وذلك ككثير من الأمور التي يدل، كأكله صلى الله عليه وسلم، أو كون الضب أكل في حضرته. الضب لم يأكل النبي ولكنه أكل في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حله وحرمته. حل، فهذا يدل على الإباحة. فالنصوص الدالة على الإباحة إما نصوص صريحة قولية أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تكريره كما سيأتينا في كتاب السنة. ما عدا ذلك ننظر للضابط فيه، هل هو فيه ضرر أو ما فيه ضرر؟ إذا فيه ضرر يمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيش ولا ضرر. ولهذا النبي ولهذا المشمس، أنت تعرفون المشمس صح؟ قرأته في الفقه، الماء المشمس. الماء المشمس مكروه صح عند الشافعي. طيب الكراهة بعضهم قالوا حديثها ضعيف، قالوا يدخل تحت لا ضرر ولا ضرر، ودع ما يريبك إلى ما لا يش، لأنه ضار باحتمال عند قول الأطباء، واضح عند قول الأطباء. فهذا مكروه كراهة إرشادية، لكنها أخذت من إيش؟ من دليل عام. والمضرة إذا تحققت كان ممنوعا، وإذا كانت ضعيفة كان إيش؟ مكروها كالماء المشمس، المضرة فيه ضعيفة كما يقول ابن النفيس الطبيب. وأمثل على هذا كثيرة جدا، واضح. أما ما لا ضرر فيه ولا نفع ولا نص فيه هنا التوقف. الأصل في الأشياء إيش؟ الحل على الأصح كأكل الزرع. وقيل لا، الأصل في الأشياء الحرمة ومذهب أبي حنيفة فيحرم، ولكن هذا الخلاف هو ثمرة، يعني هذه الفرعية اللي ذكرناها هي ثمرة هذا الخلاف، واضح؟ نعم. أحد عنده سؤال ثاني؟ طيب نواصل. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، هو الكلام على المكروه. انتهينا من الكلام على الواجب والمندوب والإباحة، الآن الكلام على المكروه. علم أن المكروه هو ما كان تركه خير من فعله، ما كان تركه خير من فعله. الغالب أنه يطلق على الذي تثاب على فعله ولا تعاقب على إيش؟ الذي تثاب على تركه ولا تعاقب على فعله، يعني هذا هو الأصل في تعريف المكروه. كما قال الناظم وفاعل المكروه لم يعذب، فعل المكروه لا يعذب، بل إن يكف لامتثال يثب، يعني له الثواب في الكف ولا عقاب عليه في الفعل. شوف عكس المندوب تماما، المندوب الثواب فيه في ماذا؟ في الفعل، ولا عقاب في ترك، واضح، لا عقاب في ترك. المكروه هذا الغالب فيه، ربما أطلقوا المكروه على إيش؟ على الحرام. قد يقع إطلاق المكروه على الحرام كما قدمنا، كقولهم تكره الصلاة في الأوقات المنيعة، هي حرام، وهذا يقول بعضهم كراهة التحريم، لكن هذا تجوز. الأصل أن المكروه يطلق على ما لا إثم في فعله، إطلاق المكروه على ما فيه إثم في فعله هذا خلاف الأصل وخلاف الغالب، واضح، واقس على ذلك. نعم. إذن نعم. وهذا وقيل أن المكروه هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير إيش؟ غير جازم، لكن نهيا إيش؟ نهي إيش؟ نهي خاص. أنا قدمنا في الدرس الماضي اليوم الصباح خلاف ليش؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى النهي في غير جازم لكنه عام ليس خاص. خلاف الأولى الشيخ هنا ما ذكره، تبع لصاحب الروض، لكن ذكره سبكي في جمع الجوامع، واضح وقص على ذلك. اعلم أن إذن الأمر طبعا منيعا، واضح. طيب إذا الشارع نهاك عن شيء هل يشمل ذلك، هل يكون مطلوب يشمل المطلوب؟ لا، لا يشمل المطلوب. مثلا الشارع أمرنا مطلقا بالصلاة، ماذا قال؟ الصلاة خير وإيش؟ خير موضوع، يعني في أي وقت تريد أن تصلي إيش؟ صلي بالإطلاق، صح؟ يعني كأنه قال لك صلي متى ما استطعت، أن الصلاة مطلوبة دائما. إذن الأدلة دلت على استحباب الصلاة مطلقا، وقول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة من أفضل الأشياء، فاشتغال بها ظاهره مطلق في أي زمان مطلوب. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد صلاة إيش؟ العصر، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذه كل أوقات منهي عنها ولا؟ هل مطلق الأمر يشملها؟ لا، لأنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى التعارض. سيكون النبي نهانا عن فعل الصلاة بعد صلاة العصر وأمرنا بفعل الصلاة بعد إيش؟ بعد صلاة العصر، بينهما تناقض. ولهذا من صلى أي صلاة في الأوقات المنهي عنها حكم صلاته باطلة أو غير باطلة؟ باطلة، لأنها غير مطلوبة. هو النبي قال الصلاة خير موضوع، نقول هذا عام إيش؟ مخصوص، خصص بغير الأوقات المنهي عنها، واضح؟ حتى لا يتعارض، يتعارض النهي مع الأمر، ندفع هذا التعارض. طب هذا وما تضعه تحتاج إلى صبورة، واضح له؟ طيب، إذن ولهذا يقول السيوطي مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، يعني لا يشمل أوقات الكراهة، ففي الوقت الصلاة تبطل. لأن لماذا؟ لأنه غير مطلوب. وإذا كم تكون الصلاة منك مطلوبة في هذه الأوقات، فإذا فعلت فهي إيش؟ باطلة. عند الإمام مالك وأبو حنيفة كل الصلوات، الشافعي قال لا، إلا ذات إيش؟ السبب. استثناها لدليل عنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أم سلمة أنه صلى بعد صلاة العصر 4 ركعات أو ركعتين، فقالت ألم تكن تنهانا عن الصلاة في ذلك الوقت؟ قال نعم، ولكن سنة الظهر شغلت عنها. فالشافعي أخذ منه أن هذا قضاء ليش؟ لنافلة فاتته، وهذا سببها متقدم، فقاس عليها كل ذوات السبب حتى تحية المسجد، فاستثناها الشافعي، واضح. فهي مستثناة من مطلق النهي في الأوقات المكروهة كما هو مقرر في كتب الفروع. إذن هذا دائما الكراهة لا ينبغي أن تتعارض مع إيش؟ مع الأمر، لا ينبغي. كيف؟ لأنه سيصير منهي ومكروه في آن واحد، يعني منهي ومكروه في آن واحد، هذا لا يصح، واضح. وهذا هو خلاصة القول في هذه المقام. طيب، على هذا نطرح سؤال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيش؟ ركعتين، صح؟ قال النبي إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام وليس عام؟ عام، حتى في الأوقات إيش؟ النبي ما قيد، قال إذا دخل أحدكم مسجد، يعني في أي زمان. لكنه نهى النبي عن الصلاة في الأوقات إيش؟ الأوقات المكروهة، وهي كيش بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد فعل الصبح حتى تطلع. إذن هل يشمل الأمر هذه المواطن؟ وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس عند مالك وأبو حنيفة لا يشمل. ليش؟ لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ تعارض، يكون مأمور به ومنهي عنه بنفس الوقت، هذا لا يصح. فنقول أن قول صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم المسجد إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا في غير الأوقات المنهي عنها عند مالك وأبو حنيفة. الشافعي يقول لا، هذا من ذوات إيش؟ السبب، فهي كسنة الظهر مستثناة من عموم النهي، واضح؟ هذا الإشكال. فاستنباط الشافعي يختلف، واضح. لكن مطلق الأمر بالصلاة أكيد عام إيش؟ مخصوص. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ليس هذا إنكار؟ بتنهى عبد عن الصلاة في هذا، نقول هذا عام إيش؟ مخصوص، واضح، عام مخصوص. كأنه قال ينبغي الشخص أن يصلي ولا تنكر عليه، نقول هذا إيش؟ عام مخصوص. وكيس هذا؟ نعم، يمكن أي واحد أحدث صلاة سادسة انهاه مرة واحد من علماء حضرموت. استدلال غريب، الصلوات في صلوات عندهم تسمى هي مبتدعة، صلاة يعني بدعة، كي يصلون الصلوات الخمس آخر جمعة من رمضان. موجود في إندونيسيا هنا؟ موجود له؟ يصلون بعض المناطق في حضرموت، يصلون آخر جمعة من رمضان، يصلون بعد صلاة الجمعة الصلوات الخمس كلها جماعة. هذا في حديث موضوع، اتفق الحفاظ على وضعه. فهذا واحد أحد علماء حضرموت لما سألوه، أنا رأيت رسالة قديمة قد توفي، قال لا يمكن أن ننكر عليهم لقوله تعالى فرأيت الذي ينهى عبدا إلى إيش؟ هذا الاستدلال لا يصح، أن هذا عام إيش؟ مخصوص، ليس على عمومه، هذا الحديث مخصص. وحد صلى صلاة سادسة إيش؟ نقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أحدث في الدين ما ليس منه، هذا استدلال لا يصح، واضح هذا استدلال لا يصح، هو عام مخصوص. ممكن من صلى في الأوقات المكروهة ينكر عليه لأن النبي نهى عنه، واضح وكس على ذلك مفهوم. طيب انتهى هذا واضح. الآن ننتقل إلى الكلام على الحرام الذي هو متعلق الخطاب الذي هو التحريم، التحريم والحرام. اعلم أن الحرام أو التحريم هو يقابل الإيجاب والندب، لأن ويقابل أيضا المكروه، لأن المكروه فيه طلب الترك أو طلب الكف، والتحريم هو طلب الكف، لكن طلب الكف على سبيل إيش؟ على سبيل الجزم، واضح. والتحريم في اللغة يطلق بمعنى المنع، حرمنا عليه المراضع أي منعنا، وهو ضد الواجب، وهو ما كان في تركه الثواب إذا تركه إيش؟ امتثال، وإذا فعله كان عليه إيش؟ العقاب، كان عليه العقاب. هذا تعريف الحرام. أما التحريم فهو خطاب الله المقتضي لطلب الترك أو طلب الكف طلبا جازما، هذا التحريم، متعلقه الحرام. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ تحريم، والزنا حرام، تعاقب بتركه بفعل إيش؟ الزنا. وإذا تركت الزنا تعتبر بريت ذمتك أو لم تبرأ؟ تبرأ الذمة بالترك، لكن هل تثاب؟ لا تثاب إلا بالنية، التروك لا تثاب إلا عليه إلا بالنية، لأن أنت ربما تترك الزنا، ربما تترك الخمر، ربما تترك القتل، الزنا تتركه لأنه لا شهوات لك فيه، فهذا ليس لله. ربما تترك الخمر لأنك لا تحبها، ربما تترك القتل والجناية على الغير لأنك خواف، لو كنت شوي فيك شجاعة لقتلت الناس كلهم. إذن أنت تبرأ ذمتك، بريء تعتبر ولا إثم عليك، ولكن منعت الثواب لا ثواب، حتى تنوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أن النية يقصد من التمييز بين العادة والإيش؟ والعبادة. وقد قال النبي إنما الأعمال بالنيات. العبادة لا خلاف، العبادة لا تبرأ في العبادة إلا بالإيش؟ صلاتك وصومك وحجك لا يصح إلا بالإيش؟ إلا بالنية. التروك تصح بدون إيش؟ نية تصح، لكن متى تثاب عليها؟ بالنية، الثواب. طيب الوضوء والغسل والتيمم تجي في النية وما تجي في النية؟ ليش؟ لأنه إيش؟ فعل عبادة، مثل إيش؟ الصلاة. فكل فعل يحتاج إلى إيش؟ إلى النية. طيب الاستنجاء وإزالة النجاسة فعل وليس بفعل؟ فعل، أنت تفعل، لا تستنجي، تحرك يدك، فعل ولا ما هو فعل؟ فعل، فعل ليس ترك، هو فعل. تجب في النية وما تجب؟ أنا جاء إشكال، كيف؟ الوضوء فعل وجي فيه النية عند الجمهور، والغسل فعل تجي فيه النية مثل الصلاة، الاستنجاء وإزالة النجاسة ما تجي فيه النفع. أنتم تلعبون علينا، كيف هذا؟ صح ولا لا؟ هذا كأنه استخفاف. نقول لا، لم نلعب عليكم. إزالة النجاسة من الاستنجاء وغيرها فعل، نعم، ولكن مقصود منه إيش هذا الفعل؟ الترك، التباعد من النجاسة، فهو فعل قصد منه إيش؟ فنظرنا إلى مقصوده فقلنا لا نية كبقية الترك، واضح، لأنه فعل يقصد منه اجتناب النجاسة. لماذا أنت تستنجي؟ لتتباعد من إيش؟ لماذا أنت تزيل النجاسة من ثوبك؟ للتباعد عنها، لو لم تكن موجودة لم تحتاج إلى الإزالة. إذن هي فعل ولكن قصد منه إيش؟ الترك، ولهذا لا تجي فيه. فهذا الفرق بين إزالة النجاسة وبين بقية التروك، هذا الدقيق. والقاعد عندهم دائما أن الأفعال تجب لها النية والتروك لا تجب لها النية. يأتي لك إشكال دائما يطرح، إزالة النجاسة فعل في الظاهر لكنها إيش؟ لأنه عبارة عن إزالة، لكنه مقصد منه الترك، فعاملناه بمقتضى إيش؟ مقصود، فلم تجب الأمر. فأنت تبرأ حتى لو واحد، أنت تطهر ثوبك يطهر حتى لو واحد أو جسمك في نجاسة، واحد هكذا طحست في جابية ما كثير، تطهر وما تطهر مع أنك أنت بدون قصد تطهر، واحد لأنه لا يحتاج إلى نية، بخلاف الوضوء عليك حدث أكبر مثلا وأنت ماشي بجنب بركة كبيرة فطحست وسقطت فيها وكلك صار فيك ماء، هيجزيك عن الغسل الواجب عند الجمهور؟ لا، ما في نية، لأن هذا فعل كالصلاة. أبو حنيفة عنده الغسل والوضوء لا تجب له. إذن عموما فالحرام لا يحتاج للنية، لكن لا بد له من النية لأجل إيش؟ لأجل الترك يحتاج للنية لأجل الثواب. إثابة لا، لا بد من النية، واضح. إذن هو، إذن أنت إذا كفيت من المحرمات قصدت به وجه الله أم لا، أنت بريء أمام الله، بريء، لكن لا تثاب على هذا إلا بالنية. هذا ينبغي الإنسان دائما ينوي قصد الحرام وغيره، ينوي به وجه الله سبحانه حتى لا يكون غافل. وإلا بعضها الكفر تجده لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يقتل، وهذا يثاب عليه، لا يثاب لأنه لا يقصد بوجه الله، لأنه لا يؤمن بالله، واضح وكس على. لهذا يقول صاحب المراكي: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. وليس في الواجب من نوالي، يعني عطاء والثواب، واضح، فيما له النية لا تشترط عند انتفاء قصد الامتثال. إذا لابد من قصد الامتثال بالنسبة لترك الحرام وترك المكروه، واضح وكس على ذلك. ايوه طيب. لكن هناك بقيت اشياء قد يكون الشيء. طيب هذا من ناحيه النهي صحيح والحرمه. اذن هذا الحرام، الحرام هو ضد ايش؟ الواجب، لا يشتمل. طيب بقي لنا الحرام ضد الواجب، ولا تثاب على الترك إلا إذا تركته إيش؟ امتثالا ومعنى. طيب إذن هو ضد الواجب، الواجب لا يجتمع مع ماذا؟ مع الحرام. هل يمكن أن يكون حرام وواجب في نفس الوقت؟ لا يمكن حرام وواجب في نفس الوقت. لكن يبقى البحث في مسألة دائما معضلة، وهي الصلاة في المكان المقصود. الصلاة في المكان المغصوب، من صلى في مكان مغصوب، مثلا زيد غصب أرضا وراح بعدين يصلي ويقوم الليل فيها، هل تصح صلاته هذه؟ عند الجمهور صلاة صحيحة، لكن لا ثواب إيش عليها. فهي صحيحة لأن ليس من شروط صحتها أن تكون الأرض إيش غير مغصوب، ولا ثواب فيها لأنها معصية. كيف تثاب وأنت عاصم؟ تناقض بينها، فلهذا تصح عند الجمهور بلا ثواب. أما الإمام أحمد بن حنبل قال لا تشدد، وقال فيه القضاء، واضح. والحاصل أن المنهي عنه قسمان: إما أن يكون منهي عنه لذاته فهذا لا يصح أبدا، كالنهي عن الصوم يوم العيد فهذا لا يصح، فمن صام يوم العيد لم يصح صوم، لأن يعني النهي راجع فيه لذات اليوم. وأما أو النهي يكون عن خارج ملازم له، كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، تصح وما تصح؟ لا تصح. طيب إيش الفرق بينه وبين الصلاة في المكان المغصوب؟ كل منهما حرام. نقول هذا حرام لذاته، لأن الصلاة منهي عنها أو الفعل منهي عنه في هذا الوقت لكونه صلاة، فهذا خاص، جهة خاصة. أما الصلاة في المكان المغصوب جهة المنع فيها ما هي؟ شغل إيش؟ شغل بقعة الغير. الشغل هل يختص بالصلاة؟ يكون بالصلاة، يكون حتى بالنوم. إذن هذا جهته إيش؟ منفك، فلهذا صحت لكن بلا، واضح. ولهذا يقول السيوطي مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، ففي الوقت الصلاة تبطل. أما الذي جهته تعددا مثل الصلاة في مكان اعتدى فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب، ولا ثواب عندهم في الأشياء. واضح. وأما الحنبلي قال لا. وقيل هناك قول بأن له ثواب، والحنبلي قال لا ثواب ولا إيش ولا صلاة، لا تصح ولا إيش ولا ثواب، يلزمه إيش القضاء. لكن هذا القول قول الإمام أحمد الحنبلي انفرد به. وكان بعض السلف المتعمقين يلزمون شخص بقضاء الصلوات التي صلاها في المكان المغصوب من باب الورع. واضح. أين الوضوء بالمال المغصوب، يصح أو ما يصح؟ يصح، لأن هذا لأمر إيش عارض. العلة ما هي؟ هل هي خصوص الوضوء؟ لا، استعمال الماء سواء كان في الوضوء أو حتى في شرب. فلك حاصل أن ما كان جهته غير خاصة هذا لا يؤثر في البطلان، يأثم صاحبه فقط، لكن لا يعني. لا لا لا شيء لا لا لكن لا يأثم في صاحبه، لكنها تصح إن كانت الجهة مفكة. إن كانت الجهة غير مفكة بأن كانت ملازمة أو داخلة في مذات المنهي عنه فهذه تقتضي البطلان. واضح. فشوف يمكن نحن نمثله ب بقي لنا مثال واحد اتضح هذا ويحتاج توضيح زيادة. شوف أنا بمثل له مع التوضيح أكثر بالنسبة لي، لأن هذا يتعلق بالحرام والواجب أنهما ضدا، هل يمكن أن يجتمعا؟ طبعا هذه المسألة مبحوثة لهذا هذا الفعل هو الصلاة. في المكان المغصوب منهي عنه أو لا؟ لكن هل هذا نهي خاص؟ ما هو النهي عنه؟ أنت صليت في مكان مغصوب، هذا منهي عنه. نهي إيش؟ أي نهي عنه؟ نهي عن الصلاة؟ نهي عن ماذا؟ عن الاستيلاء على مال الغير. إذا النهي هو إيش؟ منهي عنه، لأنه استيلاء على مال الغير لغير بحق. لأنه استيلاء على مال الغير طيب، استيلاء على مال الغير بغير حق، استيلاء هنا على مال الغير بغير حق، هذا يكون بشغل البقعة. هل خاص هذا بالصلاة؟ هذا يشمل الصلاة، يشمل القعود في البقعة، يشمل النوم في البقعة. إذن هل هو لأجل الصلاة نهي؟ لا، لأجل أمر عام لا يختص بالصلاة، يكون في غير إيش؟ الصلاة. فمن هنا لما رأوا أن النهي ليس خاصا بالصلاة وإنما هو لأمر خارج، قالوا النهي الذي يعود على العبادة لأمر خارج ليس مختص بها لا يقتضي. النهي هنا لأمر خارجي وهو الغصب الذي لا يختص بالصلاة، لهذا لو قعد عليه. فمن هنا الجمهور صح الصلاة، قال الصلاة صحيحة، لكن لا ثواب عقاب له لأنه غصب، فصح هذا. أبو حنيفة تشدد وقال الصلاة باطلة، يعني لا يصح أن يجتمع نهي ولا أمر ولا طلب، فلهذا قال لا تصح الصلاة، ولم ينظر إلى انفكاك الجهة. فكر هنا معنا إذا طلح الفرق هنا بين الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الوقت المعين، فرق بينهم. هذا النهي راجع إلى ذات الصلاة، وهذا النهي راجع ليس إلى ذات الصلاة وإنما لعام يشمل الصلاة وغيرها. واضح حالكم؟ ولا تضحك؟ نعم تفضل. إن كان المال المغصوب هذا متعلق بصحة الصلاة، مثلا ستر العورة بالثوب المغصوب. أيوة هذا لا يتعلق بخصة الصلاة، ستر عورة تريد الثوب المغصوب صحيح صلاة، من المال المغصوب؟ لأن العلة الآن ستر العورة واجب صح، حرم عليك بسبب الاستعمال الثوب. أنت ماذا يحرم عليك؟ استعماله، سواء ما تستعمله باللبس في الصلاة أو في غير الصلاة أو حتى في أن تجعله غطاء فوقك أو تمسح به وجهك. المهم الاستيلاء، لأن الغصب علته الاستيلاء على مال الغير، سواء كان بوضوء أو صلاة أو غسل إلى آخره. المهم أن تنظر إلى جهة النهي هنا الغصب، هل هي خاصة بالصلاة؟ لا، بخلافها في فعل العبادة النهي عنه في وقت الصلاة لأنه إيش؟ صلاة، غير الصلاة لا ينهى عنه. واضح تسعة. أنا ذكرت طبعا الشيخ وشيخ بالإسهاب، المهم لخصناه في هذا الموطن. كم الآن الوقت؟ ربع ساعة. تضح الآن أكثر بالصفورة؟ هذا مهم جدا يتضح لكم، لأنه سيتكرر معكم بجمع الجوامع في مراكز سعود، ضروري تضبطوه جيدا، خصوصا الفرق بينهم. ذكروا السيوطي في أبياته في الكوكب. طيب، الأمر بشيء نهي عن ضده نخلي بعد، حدنا نفتح باب الأسئلة. حد عنده سؤال؟ اكتبوا هذا، يمكن تكتبوه حتى تتأملوا. شوف أنا أعطيكم قاعدة، أنت لا يمكن أن تفهم كل شيء من الشيخ، يعني نحن كنا نقرأ على المشايخ، الطالب يمكن يفهم 90% 70% 80% هذا جيد، 60% جيد، الباقي تبقى لك بعد الدرس أشياء لابد من أن تراجع، ثم تأتي إلى زميلك تسأل الشيخ. يعني الشيخ ليس هو الذي يعطيك العلم فقط، لابد أن تراجع أنت. فأنت حصل لك شيء من الفهم، ترجع الغرفة وتراجع مرة أخرى يحصل لك الفهم، تدارس مع زميلك. أما أنك تفهم 100% هذا صعب، إحنا نحاول كل جهدنا التفهيم، لكن لا تظن أن في نفسك أنك ستفهم كل شيء بالدقة، لا، قد تبقى عليك أشياء. إحنا لما كنا نقرأ على المشايخ أحيانا نفهم بنسبة 60% فقط، الباقي نذهب نراجع نطالع نسأل الإخوة الذين حضروا واستوعبوا، أحيانا هم يسألوا أحيانا نحن نسألهم. ف يحصل بالتعاون يحصل الفهم. أيضا الإنسان أحيانا قد يكون موطن لا يفهمه وآخر يفهمه أكثر، لأن أذهان الناس متفاوتة. أحيانا ذهنك في درس يكون حاضر تمام، في درس آخر عنده تشويش إما لأمر خارجي أو لي. لكن عموما لا تستسلم، أنت حاول أنك تتفهم وتجاهد نفسك، بقي عليك في من الإشكال تحل بنفسك بالمراجعة بالمطالعة بسؤال غير بالرجوع إلى الشيخ. أما أنك كل شيء تفهمه 100% هذا لا يمكن، تبقى أشياء. لكن نريد أن ننبه أن الإنسان لا يتضبط بعدم فهم بعض الدقائق. إذا فهمت شيئا ولو بطريقة مجملة هذا مفتاح ستفهم الباقي. واضح ركز على ذلك. طيب حد نفتح باب الأسئلة مبدأ باقي 10 دقائق. حد عنده سؤال؟ هذا دسم شوية الدرس اليوم. إذا حد عنده سؤال. لا إله إلا الله لا إله. أحد عنده سؤال؟ لا تفضل. ما النهي؟ النهي رجعا إلى خارج إلى ما جهل مرجعه. لا أقول إلى ما لم يتعين مرجعه. هو النهي إما أن يرجع إلى شيء متعين مرجعه، مثل إيش؟ مثل الآن الصلاة في الوقت، النهي راجع إلى ماذا؟ إلى خصوص إيش؟ الصلاة. هذا متعين يقتضي الفساد، بخلاف ما إذا لم يتعين مرجعه كالنهي عن الصلاة في المكان المغصوب. هل هذا مرجع النهي متعين؟ هل هو خاص؟ هو إيش؟ عام لا يتعين. الصلاة، الاعتكاف، النوم إلى آخره، مع أن هذه العبارة ليست كثيرة. قد يقولون النهي إن رجع إلى ذات العبادة أو لازمها يقتضى الفساد، وإن رجع إلى خارج عنها منفك فهو لا يقتضي الفساد. هذه عبارة المتداولة عند الأصوليين. النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه نحو النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغلاقيح وما في بطون الأجنة، يعني كانوا يبيعون ضراب الفحل وما في بطن الشاة، هذا لا يصح، لأنه يرجع إلى الجهل بماذا؟ بالمبيع. فهذا رجع إلى ركن من أركان البيع فيقتضي الفساد، فالنهي راجع إلى ذات المنهي عنه لأن الركن جزء. أو يرجع إلى خارج عنه لكن ملازم له كالأوقات، خارج عن المنهي عنه وهو مثلا الصلاة لكنها ملازمة لها لا تنفك فتقتضي الفساد. أو راجع إلى خارج عنه غير ملازم له فهذا يقتضي إيش؟ الصحة، مثل الصلاة في إيش؟ في المكان المغصوب. هذا ليست ملازمة، الغصب لا يلازم الصلاة، الغصب يكون في الصلاة ويكون إيش؟ في غير صلاة، فجهته إيش؟ منفك. هذه عبارة أخرى أنا ما اخترتها لأن فيها تعقيد شوية، هذه أوضح، ولا هي عبارتها الأصول واضح. يذكروا الأصول، ذكر السمكي في جمع جوامع المحلي في شرحي على الجمع. لا سؤاله جيد الأخ، سأل عن عبارة أخرى تغير هذه، أنا ما اخترتها لأن هذا أقرب، لكن أنتم إذا فهمتم هذه ستفهموا تلك. واضح. اللهم فقط دائما التغاير في التعبير لا يؤثر في المقصود، المقصود إيش يا واحد؟ واضح ركز هذا. طيب هل عنده سؤال ثاني؟ هل عنده ثلاث سؤال ثاني؟ وقت كده ولا نقرأ شوية؟ عاد باقي كم دقائق؟ 10 دقائق. طيب إذن هنا الشيخ هنا سيتكلم على مسألة جديدة هم نشير إليها بشكل عام. أعلم أنهم عند الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم يقسمون الكلام إلى قسمين، كلام لفظي وكلام نفسي. الكلام النفسي هو الصفة الأزلية القائمة بذاته عز وجل، واللفظ هي ما دل على ذلك الشيء. فمثلا أقعد وقم هذا لفظي، لكن المعنى وهو طلب القيام هذا يسمى إيش؟ نفسي. ولهذا يقول صاحب مراكز سعود: هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دل قل لفظي. احنا هذه قاعدة تمهيد لهذه المسألة. إذن عندنا نحن صيغة للأمر وهو الأمر اللفظي والنهي اللفظي، وعندنا أمر نفسي ليس بلفظ وهو مدلول ذلك اللفظ، وهو طلب الفعل المسمى بليش بالأمر، وطلب الترك والمسمى بالنهي. هنا جاء البحث عند الأصوليين: إذا الشارع أمرك بشيء هل هذا الأمر هو نهي عن ضده؟ ننظر ونقول: إن أردنا بالأمر هو اللفظ، لا خلاف أن الأمر في اللفظ ليس إيش؟ ليس النهي، هذا لا خلاف. هل أقعد هو لا تقعد؟ لا، هذا لا خلاف. إذن خلاف الأصوليين كله ينطبق على الأمر النفسي وهو اقتضاء الفعل. هل طلب الفعل هو النهي عن الضد؟ لا، ليس هو النهي عن الضد، لأن أصلا مثلا الشارع واحد قال لك صلي أو قال لك قم، يجب عليك بالقيام هنا أن تتخلص من جميع إيش؟ الأضداد، صح؟ فكأنه قال لك إيش؟ قم أي لا تجلس ولا تنم، صلي أي لا إيش؟ لا تتكلم ولا تحدث، أن هذا كله ينافي إيش؟ ومضاد للصلاة. هذا لا بد منه، الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هل هو عين النهي عين الأمر أو غير خلاف؟ بعضهم قالوا عينه. فالشارع إذا قال لك قم فكأنه قال لك لا تقعد ولا تجلس ولا تنم، عين. ولكن هذا القول مرجوح، والذي عليه الأكثر وهو الأرجح من حيث المعنى والدليل أنه لا، هو ليس عين وإنما لازم، فدلالته عليه دلالة إيش؟ التزام، أي أن الأمر بالشيء يدل دلالة التزام على النهي عن الضد، لأنه يلزم من الالتزام بشيء التخلص إيش؟ من الأضداد. ودلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه ملازم له، لأنه ليس عينه، لأن قطعا حقيقة الأمر غير حقيقة إيش؟ النهي، فكيف نقول عينه؟ والدليل على أن العرب جعلت صيغة خاصة للأمر وصيغة خاصة لليش، فهذا يدل على أنهما ليس واحد. هذه قد تحتاج إلى سبورة نكتبها مرة العشر دقائق إن شاء الله، بنعيدها هذه فكرة فقط للمسألة نفسها، وهي أمرنا بالشيء نهي مانع، لأنها من مباحث الأمر، مباحث الأمر ذكر الشيخ. نتبع صنع ترتيب صاحب المذكر، والله أعلم. كم باقي من الوقت؟ خمس دقائق. هل عنده سؤال؟ هل تفكر لأن فيه كلام طويل؟ لأن يكفيه خمس دقائق وأنت تكفيه. ممكن نكتب السبورة حتى يكون الشرح أوضح. الدرس الثاني متى؟ الساعة كم؟ إلى كم؟ سبعة ونص أو الثامن؟ سبعة ونص إلى الثامن، التاسعة. صلاة العشاء غالباً يخلصون ساعة كم؟ خلاص إن شاء الله نجي هنا ونشرح البقية. لا بنمشي هكذا، بنمشي تمام. أنا مشينا إلى أن طيف الكتاب منها 30 صفحة تقريبا، تكليف 30 صفحة، يمكن نكمل 50 يعني حسب المشي في المادة هكذا أسرع. في إشكال في هكذا تمام، الأسلوب واضح أو تحتاج تغيير؟ واضحة. إحنا نحاول بقدر الإمكان أن نفهم، ولا نحاول إذا في شيء رأينا. أنا أعرف من الأشكال الأوجه أن بعضهم يبقى على إشكال، لهذا أستند إلى السبورة، واضح بالفراسة، فلهذا قد يفهم البعض بدون سبورة فيصبرون على الآخرين، وهكذا شيئا فشيئا ستتعود، لأن هي مسائل دسمة أصلا، هو أصلا أصول الفقه صعب.